بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كنا تكلمنا في الدرس المنصرم عن أسد من آساد الإسلام، وعن رمز وعلم من الأعلام، ألا وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الذي ذب ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: النجد في الصحابة ثلاثة، حمزة وعلي والزبير. هؤلاء الثلاثة في وقت الشدائد، في وقت المحن، في المعارك، في الملاحم، في القتال، هؤلاء هم المبرزون من بين سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال من رأى الزبير أن في صدره أمثال العيون من الطعان والرمي، بل كان ابنه عروة لطالما يدخل يده في بعض جراح أبيه يلعب في تلك الجراح. وكما تعلمون أن الجراح والكلوم هي وسام الشهداء. إذا افتخر أناس من الأقزام ببعض الأوسمة كالنجوم والتيجان والأشرطة والشرط ونحو ذلك، فإن وسام الشهداء هي الجراح، الكلوم. فسل نفسك يا عبد الله، والكلام موجه للعبد الفقير أولا، كم وسام تحمل من تلك الأوسمة؟ أخشى على نفسي وعلى كثير من المسلمين أن يعود الطرف حسيرا كسيرا. ذاك هو الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد كنا تكلمنا عنه ببعض ما جاء في سيرته. أما هذه الليلة فنحن وإياكم مع الغني الشاكر. كثير من المسلمين يكون من قبيل الغني الكافر أو التاجر الفاجر، الذي كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل تاجر فاجر إلا من بر وصدق واتقى. وفي رواية: يبعث التجار يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وصدق وبر. ممن اتقى وصدق وبر ما نحن وإياكم في موعد مع ذكره بشيء مما عنا لنا، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري رضي الله عنه وأرضاه. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، يعني هو أصغر من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعشر سنين. عاش ونشأ في مكة كما عاش غيره من الأولين السابقين، إلى أن بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من الأوائل، كان ثامن ثمانية يسلم ويذعن لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم وآمن على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكم في صحائف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من الأجور والحسنات. لربما الواحد منا منذ أن يعلم ويعرف طريق الهداية إلى أن يموت، إلى أن يوارى، إلى أن يشب، إلى أن يشيب وهو لا يدعو غيره إلى الدين، إلى الطريق، إلى الصراط المستقيم والنهج القويم. هو كالماء الطاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لابد أن نكون كالماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، نطهر المجتمع من الأدران والنجس، سواء منه ما يتعلق بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالاجتماع أو بكل نواحي الدين. أسلم وآمن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ولما تقدم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له عن اسمه، وكان اسمه آنذاك في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، وقيل عبد الحارث، فأسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير اسمه من هذا التعبيد لغير الله إلى التعبيد لله سبحانه وتعالى، فأسماه بعبد الرحمن. وهذا فيه تغيير الأسماء إلى الأسماء الحسنة. لما؟ لأن الاسم يدل على المسمى ويؤثر على المسمى غاية التأثير. حتى جاء عن سعيد بن المسيب بن حزن أنه قال عن جده حزن أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اسمه فقال حزن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنت سهل. غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه من حزن إلى سهل، ولكنه لعله رأى أن يستمر على ذلك الاسم، أو مضى الناس على ذلك الاسم وهو حزن، فقال حفيده وهو سعيد لا تزال الحزون فينا أهل بيته. فإذن الاسم يدل على المسمى، والاسم يؤثر على المسمى، فالله الله في اختيار الأسماء الحسنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأبغضها حرب ومرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سمى هذا الصحابي بعبد الرحمن. نشأ على الإسلام وعاش على الإسلام في الفترة المكية في العهد المكي، ولم يكن بمنأى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغرباء في ذلك الحين من التعذيب والنكال والمضايقة. تجدون أننا كلما نعرج على صحابي من هؤلاء العشرة نذكر أنه ابتلي في بداية الطريق وعذب وكان له النصيب من التعذيب. الله سبحانه وتعالى أليس بقادر على أن يدفع عن أولئك الكوكبة المؤمنة؟ أليس بقادر أن ينصرهم في بداية الطريق وأن يمكن لأولئك؟ بلى، ولكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يمحص ويمتحن ويختبر ليعلم علم الظهور، وإلا هو يعلم جل في علاه ما ستؤول إليه الأحداث. ليعلم علم الظهور للناس من هو الصادق من هو الكاذب. ولا بد في بداية الطريق من ابتلاء قبل التمكين. لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. وكما قيل النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم، وقيل الهناء لا يدرك إلا بالعناء، الهناء لا يدرك إلا بالعناء، سواء كان هذا الهناء من هناء الدنيا أو الآخرة أو منهما جميعا. وقيل أيضا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. هكذا هو الطريق. تتبع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدا واحدا، ما منهم إلا وقد ابتلي في بداية الطريق، ثم انظر ما آل إليه في آخر الطريق، سواء في الدنيا أو في الآخرة. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له متى الراحة متى ترتاح؟ قال عند أول قدم نضعها في الجنة. وكما قال شيخه الإمام الشافعي رحمه الله الراحة للرجال غفلة. إذن عبد الرحمن لم يكن بمنأى عن أولئك الرجال، فناله ما ناله في بداية الدعوة مما آل به إلى أن يشد الرحال. إلى أين؟ إلى الحبشة. في الهجرة الأولى هاجر وترك الأحباب والأصحاب والديار إلى أرض الحبشة، إلى أرض يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، ثم مكث مع بقية من هاجر هنالك حتى عاد إلى مكة، وبعدها هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة. وهناك آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم جميعا، كما آخى بين غيره من المهاجرين والأنصار، وكان من معالم الأخوة. وتأملوا إلى أي درجة وصلت، أنه إذا مات أحدهما يرثه الآخر، وهكذا العكس بالعكس، ثم نسخ هذا الحكم. وبقيت المناصرة والمؤازرة والتظافر بينهم رضي الله عنهم. أول ما نزل عنده: هل تضجر سعد؟ حاشاه حاشاه، بل ضرب أروع الأمثلة في التضحية والإيثار، وهذا من عادة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين من صفاتهم يحبون من هاجر إليهم. تأمل، هم من سينزل أولئك الأقوام الذين فروا بدينهم، لا مال لا جاه لا سلطان، ونزلوا عندهم. هم من يقوم على طعامهم شرابهم إيوائهم، ومع ذلك يحبونهم. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هكذا كان الأنصار رضي الله عنهم جميعا. سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنى الأنصار، قال له: أشاطرك مالي، الحائط البستان لك نصفه ولي النصف الآخر. وليس فقط، ليس هذا هو العجب، بل العجب أنه يقول له: لي زوجتان أطلق أحسنهما لك وتتزوجها. قال عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه: ولم يكن كبعض الأقوام من الاستغلاليين الذين ينتهزون الفرص، لا، بل عنده من الأنفة والرفعة وعزة المؤمن. قال له: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. هكذا أجابه عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، فدله على السوق، فذهب فتاجر شيئا فشيئا حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه، كما روى ذلك الإمام ابن هشام في السيرة. لما فتح الله عليه في بداية تجارته تزوج على نوام ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه: أولم ولو بشاء. إذا نال الإنسان شيء من السعادة والفرح يشرع له أن يشرك إخوانه في هذا الفرح، في هذا السرور. لذلك شرعت الوليمة في العرس، والإجابة لها من الأمور الواجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: وإذا دعاك فأجب. ونص العلماء رحمهم الله على أن إجابة وليمة العرس واجبة. ثم أصبح من أثرياء وأغنياء الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني وغيره أنه كان في الجنة فسمع خشفة فسأل، فإذا هو بلال رضي الله عن بلال. قال: فاستبطأت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حتى أيست، قال: فإذا هو مقبل. قلت: عبد الرحمن؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ظننت ألا أراك أبدا. قال: لكثرة مالي أحاسب عليه وأمحص. لكثرة ما عنده من أموال رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل. لذلك أن الفقراء من هذه الأمة هم أول من يدخلون الجنة، أما الأغنياء فيحاسبون، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وفي رواية: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيسأل عن ماله من أين اكتسبه، إن كان اكتسبه من حل أو غير ذلك، وفيما أنفقه، أنفقه في الحرام أم أنفقه في الحلال أم أنفقه في الطاعة، كما هي عادة عبد الرحمن بن عوف في أغلب أمواله، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن عوف كان كما أسلفنا أغلب أمواله من التجارة، حتى قيل لو تاجر بالرمل لربح من ذلك، فكان تاجرا حاذقا. ففتح الله سبحانه وتعالى عليه لما أخذ بالأسباب. والتوكل ليس هو التواكل، عبد الرحمن لم يتواكل على سعد بن الربيع، وإنما توكل على الله وأخذ بالأسباب ففتح الله سبحانه وتعالى عليه. وجراء هذا الفتح لا بد من شكر للنعمة. فكان عبد الرحمن من الشاكرين لنعم الرحمن جل في علاه. فقيل تصدق في بداية الأمر بشطر ماله 4000، فقال بعض المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. هكذا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي من بعدهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى كما قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فهؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان يطعنون ويثلبون ويسبون ويتنقصون ويهمزون ويلمزون في عباد الله الصالحين. إن بذلوا قالوا رياء، وإن أسروا بإعطياتهم وصدقاتهم كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل أنفق نفقه بشماله حتى لا تعلم يمينه، وهذا يسمى في المصطلح بالحديث المقلوب، والأصل بيمينه حتى لا تعلم شماله. فإذا أنفق سرا قالوا: هذا رجل شحيح. إذا أنفق جهرة قالوا: هذا رجل مرائي، وهكذا. إذا كتب وصنف المصنفات في الذب عن دين الله، لا سيما في زمن الاستضعاف، بكنى وأسماء مستعارة، قالوا هذا رجل جبان. وإذا صرح باسمه وتكلم وكتب باسمه، قالوا هذا رجل عميل، وهكذا. لا يسلم أبدا من كلام الناس. لذلك روي يقال عن جحا، ولكن لا نحب أن نسمي ونذكر عن جحا بالسوء. لما؟ لأن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر جحا في التابعين، فإذا لا تجوز غيبته رحمه الله. قال: كان من التابعين، وكان له جيران من المخنثين يضعون عليه الأقاصيص والأكاذيب والأمور الطريفة والمضحكة، ثم اشتهر شيئا فشيئا بالطرائف والمضحكات. وقيل لا، كان في شبابه نعم يفعل الأمور المضحكة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك عاد وطلب الحديث. وقيل أخذ العلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن يذكر عن رجل أنه سار مع ابنه، هو راكب لحمار وابنه يمشي، فمر على أناس فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل، ليس في قلبه رحمة، هو يركب وابنه يمشي. فنزل وأصعد ابنه على الحمار، فساروا فمروا بقوم آخرين فقالوا: انظروا إلى هذا الابن العاق، يركب ويترك ولده أو أباه يمشي. فركب الأب والابن معا على الحمار، فمروا على قوم فقالوا: يا لا قساوة هؤلاء، أتعبوا الدابة، لم يرحموا الدابة. فنزل الأب والابن من الحمار ومشوا، فمروا بقوم فقالوا: يا لغباء هؤلاء، الله سبحانه وتعالى سخر لهم دابة ويتركونها ويمشون. إذن لا نجاة من كلام الناس، ولكن عليك بحديث عائشة لما أرسلت إلى معاوية بن أبي سفيان كما في السنن: من طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأتهم عبد الرحمن بالرياء والعياذ بالله. كذلك روي عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أنفق بعد ذلك في سبيل الله 40,000 دينار، وبذل 500 فرس في سبيل الله، وحمل على 500 راحلة في سبيل الله، وابتاع بيتا أو ابتاع حائطا 30,000 دينار، أو قيل 300,000 دينار، فوزع تلك الأموال الطائلة على الفقراء من بني زهرة وعلى المهاجرين، وأيضا على من؟ على أمهات المؤمنين. فلما أتى نصيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليها، قالت: ممن هذا؟ قيل: من عبد الرحمن. قالت: رحم الله عبد الرحمن وسقاه السلسبيل في الجنة، سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحن عليكن إلا الصادقون، رواه الإمام أحمد في مسنده. الذي يحن على أمهات المؤمنين ويعطف عليهن ويذب عليهن هو من الصادقين، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأين الذابون اليوم عن عرض أم المؤمنين عائشة في مجابهة الشيعة الرافضة الذين استطالوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم لنسائي. فلما سمع عبد الرحمن بن عوف هذا الحديث أعطى أمهات المؤمنين حديقة عظيمة تقدر بالآلاف، تصدق وأحسن وأكرم أمهات المؤمنين. لما؟ لكي ينزل عليه هذا الحديث خياركم، وفعلا هو من خيار المسلمين: خياركم لنسائي. لذلك قال عمر لأم كلثوم بنت عقبة زوجة من؟ زوجة عبد الرحمن بن عوف: أقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف؟ قالت: نعم. قالت: نعم، رواه أبو نعيم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل رواه الإمام البخاري في الكتاب في التاريخ الصغير، وحديث أبي هريرة رواه أبو نعيم. الشاهد: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن عبد الرحمن من سادات المسلمين رضي الله عن عبد الرحمن. وقصص أعطيات عبد الرحمن كثيرة، حتى قال عبد الله بن عوف: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، يقضي الدين عن ثلثهم ويقرض ثلثهم ويصل ثلثا، أي يصل أرحامه من المسلمين ويعطيهم العطيات رضي الله عنه وأرضاه، وهم ثلث أهل المدينة ممن كانوا عيالا على عبد الرحمن بن عوف. وقد مر معنا أنه كان يعطي أمهات المؤمنين من جملة من يعطي رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن عبد الرحمن بن عوف بمنأى عن العلم والعلماء، كان نعم من الأغنياء، كذلك كان من العلماء، وكان يفتي في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا في هذه المنقبة وأعظم منها منقبة أخرى تدل على جلالته وتقدمه وعلى علمه أيضا. ما هي؟ أنه جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، سئل: أصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف أحد من أمته غير أبي بكر؟ قال: نعم، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في بعض أسفاره في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتى وحان وقت الصلاة، فأما بالمسلمين عبد الرحمن بن عوف، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأدرك خلف عبد الرحمن رضي الله عنه ركعة وقضى ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه منقبة عظيمة جليلة لعبد الرحمن ابن عوف، وعلى الرغم من علمه وعلى الرغم من غناه وثراه، إلا أنه كان من المتواضعين، حتى قيل لا يعرف عبد الرحمن ولا يميز من بين عبيده وغلمانه، لا يميز هذا هو أم هذا أم هذا. البعض اليوم يملك بعض الدنانير ويتكبر على الخلق أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان عبد الرحمن بعيدا كل البعد عن الكبر وعن العلو، بل كان من المتواضعين. ومما يدل على تواضعه أنه لما استخلفه ونص على اسمه الخليفة الراشد المهدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في جملة من نص من أهل الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، لما نص على اسمه رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الإمرة وقال: لا رغبة لي فيها ولست أهلا لها، ولست أهلا لها، مع أن بعض الصحابة أرسل إليه كسعد رضي الله عنه وأرضاه يستحثه على القيام بنفسه أي للإمرة عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، تواضع ونزل لله سبحانه وتعالى. ولما قال لعثمان ولعلي عن ذلك وعن تنازله وأنه سيبايع من يراه الأصلح والأقرب للقيام بهذه الأمة، قال له علي رضي الله عنه وأرضاه: أنا أول من يرضى عن ذلك، إذ إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عنك أنك أمين في أهل السماء، أمين في أهل الأرض، كما رواه الإمام أحمد وفي إسناده ضعف. كان عبد الرحمن كما ذكرنا من الأغنياء الأثرياء، كذلك كان في ذات الوقت من العلماء الفقهاء، كذلك كان في نفس الوقت من الشجعان الفرسان الأبطال النجباء. وهذا الأمر تجده كثيرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد الواحد منهم يكون من العلماء ويكون من الأثرياء ويكون من المجاهدين ويكون من الشهداء. ومسألة التخصص في باب من أبواب العبادة دون أخرى لم تعرف تلك المعرفة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما هو مشاهد في هذه الأيام من الانفصام النكد. تجد المجاهد ليس من العلماء وليس من طلبة العلم ولا يهتم في هذا الجانب، وتجد العالم ليس من المجاهدين ولا يحدث نفسه بالغزو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق أو من النفاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أيضا: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. الصحابة رضي الله عنهم جميعا إذا استقرأت سيرهم وتراجمهم، أول ما ترى وتقع عينك عليه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا غزوة كذا وكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، شهد الحديبية، شهد وشهد من المعارك والوقائع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك حينما تعمد إلى تراجم الأخيار الأبرار النبلاء النجباء من هذا العصر، أغصى ما تراه ألف كذا وكذا من الكتب، كتب كذا وكذا من الكتب، بنى وشارك وساهم في بناء مسجد كذا ومستشفى كذا، كلها من أعمال البر وأعمال الخير، ولكنهم بمعزل عن ذروة السنام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لذلك أطلق بعض العلماء على هذه الشعيرة العظيمة وصف ولقب سقف الإسلام. إذا كانت الصلاة والصيام والحج والزكاة أركان الإسلام، فالجهاد سقف الإسلام. لم يكن عبد الرحمن بمنأى ومعزل عن هذه الشعيرة العظيمة، بل كان في مقدمة الصفوف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهد الغزوات جميعها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارك في بدر وفي غزوة بدر. وقد مر معنا مرارا وتكرارا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة العظيمة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء في الصحيحين. لذلك لما حدث بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف بعض الحوار، كما روى ذلك الإمام البزار وقال: أنتم تستأثرون علينا بأيام، أي في السبق بالإيمان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب وانتصر لعبد الرحمن فقال: دعوا عنكم أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية قال لخالد: يا خالد، دع عنك عبد الرحمن أو عبد الرحمن فإنه من أهل بدر، فإنه من أهل بدر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك شارك في غزوة أحد كما شارك في سائر الغزوات. وفي أحد: أبلى بلاء حسنا حتى أصيب بعشرين جراحة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأسقطت وسقطت ثنيتاه رضي الله عنه وأرضاه، وهي الأسنان الأمامية، سقطت أين؟ في سبيل الله في ساحات الوغى، وأصيب بالعرج لكثرة الإصابات الذي أصيب في غزوة أحد بها، لا سيما في رجله رضي الله عنه وأرضاه. عاش منافحا مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشارك كما أسلفنا في سائر الغزوات، بل وعقد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللواء في بعض السرايا كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه خلاصة في سيرة هذا الرجل العظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاش إلى زمن عثمان بن عفان، وكان طيلة حياته من المبرزين المقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الصحابة يجلونه ويعلمون له تلك المنزلة السامية السامقة التي عرفها له صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد له بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي عرف عنه كما في حديث أبي سعيد من حديث الاستئذان أنه طلب وطالب بالشاهد على ما قال في حديث الاستئذان، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أشكلت عليه مسألة الجزية وضرب الجزية على المجوس فتح عليه، وشهد يومئذ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فلم يطالبه عمر بالشاهد على ما قال. وبذلك تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاوتون. لذلك جاء عن علي رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: إذا حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستحلفه، ولكن حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، لم يستحلف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، إذ أن الصحابة كما أسلفنا يتميزون بالسبق وبالمنزلة رضي الله عنهم جميعا. فكان عبد الرحمن من أعلى تلك وفي أعلى تلك المراتب في آخر حياته، وعلى فراش المرض بعثت له أم المؤمنين عائشة وخصته من سائر الأصحاب بالإذن بأن يدفن مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر رضي الله عن الشيخين وصلى الله وسلم على رسول الله، ولكنه استحيا من ذلك أن يجعل نفسه في تلك المرتبة مع الشيخين ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب وأشار بأن يدفن في البقيع بقرب قبر صاحبه وهو عثمان بن مضعون، إذ أنهما قد تواعدا إذا مات الأسبق منهما فالآخر يدفن عند قبر صاحبه. فأشار بذلك وأوصى بذلك رضي الله عنه وأرضاه. مات في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في سنة 32 وقيل في 33 للهجرة، وقد بلغ من العمر وجاوز 75 سنة قضاها أو قضى أغلب تلك السنوات في نصرة الدين وفي الدفاع عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. لما توفي سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يبكي عليه عند سريره ويقول: واجبلاه وجبلاه. فعبد الرحمن جبل من الجبال الرواسي الشامخة السامقة الشاهقة رضي الله عنه وأرضاه. صلى عليه أمير المؤمنين بنفسه، صلى عليه عبد الرحمن أو صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ودفن في البقيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويجعلنا من أتباع أولئك الصحابة الأجلاء، وممن يسير على هديهم ونهجهم رضي الله عنهم جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.